الآية المختارة من الجزء 22 من الآيات التي نسمعها كثيرا ونحفظ المضمون، ولكن الليلة نقلب المعنى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 73: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية من الآيات العتابية في القرآن الكريم. يبدو أن الله عز وجل خلق الخلق لهدف ما، وهذا الهدف نلاحظ بأنه لم يتحقق في حياة الإنسان لوجود عنصر من عناصر الشر اسمه الشيطان، وجد مع خلقة بني آدم. ولو شاء الله عز وجل لم يخلق الشهوات ولم يخلق الشيطان، فكان الإنسان يسير إلى ربه سيرا حثيثا مستقيما، شأنه شأن الملائكة. ولكن الله عز وجل أراد من بني آدم أن يتقرب إليه من خلال المجاهدة. الملائكة أشبه شيء بجهاز مبرمج، إنسان آلي مبرمج ويتحرك على وفق البرنامج الذي وضع فيه. ولهذا الإنسان بإمكانه، يعني مستعد أن يكون له إنسانا واحدا مطيعا ولو إطاعة ناقصة، ولا يريد عشرات الإنسان الآلي، لأن الإنسان الآلي وجوده وجود مفطور على ما خلق له. فإذا الله عز وجل يريد منا، ولهذا الإنسان المبتلى بموانع الخير، مبتلى بشهوة أكبر من المتعارف، بغضب أشد من المتعارف، بسهو، بنسيان، بميل إلى الدنيا، هذا الإنسان صحيح يتأذى مما هو فيه، ولكنه عليه أن يفرح بأنه لو أمكن أن يتجاوز العقبة لوصل إلى الدرجات العليا. ولهذا في الروايات تقول بأن من يحفظ القرآن على ثقل، إنسان بطيء الحفظ ولكن يجاهد نفسه ليحفظ القرآن، هذا الإنسان مأجور أكثر ممن هو يحفظ القرآن باسترسال. المهم نرجع للآية. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ما هذه الأمانة التي الجبال امتنعت من حملها؟ إن كان هو التوحيد فالجبال وما في الوجود كما نعلم مطيعة لله عز وجل، خاضعة لله عز وجل. ما من ذرة في هذا الوجود، ما من خلية، ما من حيوان، ما من نبات، ما من جماد إلا وهو يسير في الفلك الذي رسمه الله عز وجل. حتى أن القرآن يعبر تعبيرا غريبا عن الطير أنهم أمم أمثالكم. هذه الأمم من الطيور تسبح الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه. قد يكون تسبيح الطاووس يغاير تسبيح الغراب والحمام وغير ذلك، هكذا نفهم كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن المراد إذا كان هو التوحيد فالكل موحد. ما هو الامتياز الذي وضع لبني آدم في خلال هذا الوجود المترامي الأطراف؟ الامتياز هو عبارة عن التكامل بالعلم والعمل. الجبال والأرض والسماوات خلقت لتسير في مسار ثابت، لا تتعالى ولا تتسافل، لا تتقدم ولا تتأخر. أما الإنسان هو الموجود الوحيد الذي رشح لأن يكون متكاملا، رشح لأن يكون متكاملا في مجال العلم وفي مجال العمل. لماذا؟ لأنه أعطي القابلية في العالمين، أعطي القابلية في الحقلين، حقل التدبر والتفكر وحقل المجاهدة والعمل. ولكن القرآن يقول إنه كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان ظلوم جهول. لماذا هو ظلوم جهول؟ لأنه لم يعطي حق هذه الأمانة، لم يعطي حق هذه الأمانة، فبالنتيجة ظلوم جهول. ولعل الظلم إشارة إلى جانب العمل، والجهل إشارة إلى جانب الفكر والتأمل. ظلوم جهول، ظالم لنفسه في مقام العمل، وجهول كثير الجهل في مقام التدبر والتفكر. ومن هذه الآية نعلم أنه لا سبيل إلى التكامل إلا بالاعتماد على العالمين معا. الإنسان المؤمن الذي يريد أن يتحمل الأمانة عليه أن يتكامل في الحقلين. والتفت إلى كلمة الأمانة. الأمانة إخواني يقال الأمانة هو ذلك الشيء الذي تعطى لفترة مؤقتة ثم تطالب به، تطالب بأصله وبسلامته. التفتوا جيدا، أعطيك سيارة أمانة فيها عدة عناصر. أولا القضية مؤقتة، ليس بتمليك ولا هبة، وإنما هي أمانة. وثانيا أمانة أطالبك بإرجاعها ثانيا، وثالثا أطالبك بإرجاعها سالمة. إن أرجعت الأمانة ناقصة فأنت مؤاخذ. معنى ذلك إخواني أن الإنسان يوم القيامة في الواقع يقال له هذه النفس، هذا الوجود، إنما أعطيت أمانة مؤقتة، هل أرجعتها سالمة؟ هذه الفطرة هل أرجعتها سالمة؟ هذا القلب السليم هل أرجعت لي قلبا سليما؟ ولهذا الذي يلتفت أن روحه التي بين جنبيه أمانة من الله عز وجل، أمانة مؤقتة، ويطالب به يوم القيامة بسلامة هذه الأمانة. كم ينتابه الخوف؟ هل يتعامل مع نفسه بكل حرية وكأنه مالك لكل شيء، أم أنه يبقى خائفا وجلا؟ ثم يقول الله عز وجل ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الناس تنقسم إلى طوائف ثلاث: مشركين ومنافقين ومؤمنين. نتيجة تحميل هذه الأمانة الناس انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاث. جعلنا الله عز وجل من الذين حملوا الأمانة وأدوا حقها كما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.